بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيننا وبين يعني شهر للحجة هذا المجلس، وأظن المجلس القادم يكون واحد للحجة أو سنتين. فإحنا اليوم إن شاء الله بإذن الله درسنا قائم، ونحاول إن شاء الله جاهدين الأسبوع القادم أيضا يكون لنا مجلس. وفي حيرة إنه هل نجعل في 8 ذي الحجة تقريبا أو 7 إذا حسب التاريخ، اختلاف التاريخ، نجعل درس، خاصة إن بعض الإخوة ينشط الصيام ولله الحمد ويحيي سنة الصيام، الصيام 9 ذي الحجة التي ولله الحمد يعني نسمع بهذه الأيام من يحييها، لكن قبل 20-30 سنة تقريبا ما كنا نسمع بصيام غير صيام رمضان إن سمعنا بذلك. فيعني على الأقل بين مجلسين وبين العيد، فمحتار أنا يعني بصراحة إنه حاب ننهي قبل العيد، يعني ننتهي في هذا المجلس والمجلس القادم من المتن ننتهي منه، حتى إن شاء الله نستأنف بعد العيد في متن جديد. لكن أخشى مع التفصيل الزائد أحيانا الضروري، يعني خاصة مع وجود وجوه جديدة ودقة هذه المباحث وضرورتها، وقدمت أنا مقدمة لعلها طالت في الدرس الماضي، وقلنا هذه المسائل للأسف الشديد الأصل أن تؤخر، والأصل أن يمر طالب العلم على كتب العقيدة بأنواعها الثلاث المختار أو الموت المكتوبة أو من يعني المنصوص عليها من متن عالم أو إمام معين. هذه أول درجة من كتب العقيدة. كنا نحكي في الطريق احنا وخونا عبد الله أبو أيمة أبو اليمان، قلنا عادة جرت عادة العلماء في تدريس العقيدة أنه يبدأوا في متن، هذا المتن بيدرج فيه لمعة الاعتقاد الوسطية، الأصول الثلاث، القواعد الأربعة، الأصول الستة. طبعا هذا بجزء بعض حتى الأسماء أول مرة بنسمع فيه، وهذه بتكون عند المشايخ، يعني عند المشايخ تحصيل حاصل، يعني أشياء زي السندويشات كيف بتكون عندنا زي الوجبات السريعة والشاورما هذه الغازية الأمة، هذه تقريبا زيها يبدأ فيه تدرج. هذه بسموها عبارة ماتن، يعني بيكون كتاب كتب عبارته إمام معين مثل الطحاوي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا. جيد. ثم بعد ذلك ينتقلوا إلى كتب، أي جعل العقيدة مربوطة بأقوال السلف، إنه يعني هذا الاعتقاد من وين جاءنا. وإحنا بتعرفوا سابقا ذكرنا ما في إشي اسمه من عندي وعند جميل الله، ما في عندي إشي اسمه برات اختراع زي ما ذكرنا أكثر من مرة، وأظن تكرر الكلام أكثر من مرة. لذلك يعني أعجبني نص واحد المشايخ بعض النظر الإمام القرطبي يقول وأدلة التكفير سمعية لا مدخل للعقل فيها. مش واحد يجتهد فكر، واضح. المهم، فهذه العقيدة تمتاز بين كتب عقيدة أثرية، عقيدة سلفية يرحمك الله، مع أنه ما سمعناش الحمد، سمعته خلاص على سمعك، بعتمد على سمعك كويس. فقلنا من فضل الله علينا أنه هذه العقيدة التي نمتن أو نمن على غيرنا أن الله عز وجل امتن بها علينا، ونميز ونفاخر غيرنا أن هذه العقيدة منسوبة. فبتكون عادة منسوبة أحيانا بكتب مختصرة، يعني ما بيذكر الإمام فيها الإسناد، على الغالب بذكر يعني القول بدون يعني إسناد، باختصار الإسناد، وقد يعزو القول لصاحبه. فمثل الكتاب ابن بطل إبانة مثلا، هذا مذكر. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المسندة اللي الآن يعني يدرس، يعني يذكر فيها الإسناد، ثم يذكر فيها صاحب القول وتمحيص القول ثابت غير ثابت إسناد إلى آخر ذلك، فتسند العقيدة. هذا الأصل يمر بها طالب العلم، لكن كما قلت الاستعجال أو التركيز في هذه الأيام على هذه المواضيع، وإن كنا ما وقعنا في هذا الأمر يعني وقوع كامل، يعني ما قدمناها حقيقة، لكن إذا مر مبحث مثل هيك تخشى إذا اختصرت تضيع الفائدة، وإذا أطلت تطيل في الدرس ويصبح فيه يعني كما يقال تفصيل ممل. فالأمر فيه حيرة بصراحة في هذا المسألة. على كل حال قدمنا نحن مقدمة، كل هذه المباحث اليوم ضرورية، والشيخ المعتمد رحمه الله عليه نبه وقال إن هذه يعني وهذه المسألة مهمة جدا، هيك الشيخ معلق عليه في الشرح، وقل وهذه المسألة مهمة جدا قد تعادل مسائل كثيرة من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. أول بدعة ظهرت في الزمن الأنور، في الزمن الأول، في الزمن الخير، في الزمن الأزهر، أول بدعة. وكل ما كانت البدعة تضرب جذورها في التاريخ أكثر، كل ما كانت قوتها أكثر. يعني تخيل البدعة الآن تظهر عند صحابة، معناته أصحابها ليسوا بهينين. بدعة تظهر في زمن التابعين ليس كما بدعة تظهر اليوم مثلا. اليوم في زمن الجهل وتضيع السنة وإلى آخر ذلك، فكل واحد بيلاقي له يعني كل مروج بضاعة بيلاقي له زباين. لو طلع اليوم واحد قال أنا الشيطان الرجيم راح يلاقي مين يطبل وراه، يعني معروف هذا الموضوع جيد. لكن في زمن السابق تجد بدعة تنتشر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولقوتها ولانتشارها واللي قد يسلم منها أحد، هذا أمر ليس بهين. فأول بدعة ظهرت في زمن أو من أوائل البدع اللي ظهرت في زمن السلف اللي هي بدعة القدرية وما يتعلق بها من أحكام على الفاسق الملي إلى أخذ التكفير أو تبديع أو تفسيق أو وقوف بمنزل بين منزلتين إلى آخر ذلك. فمسائل الأسماء والأحكام هاي هي من أوائل البدع التي اختلف فيها الناس في زمن الماضي. على كل حال، فذكرنا احنا قلنا هذه المسألة مهمة جدا، اضطرينا نفصل فيها، وذكرنا أنه لابد أن تقوم على أصول، وذكرنا من هذه الأصول أولا أن التكفير حكم شرعي. فصلنا وقلنا قد يقول قال كيف يعني حكم شرعي؟ قلنا لأنه في التكفير يتعلق أحكام، يعني إذا كفرت الرجل، إذا كفرت المسلم غير أنك أنت وقعت في كبيرة. يعني تكفير المسلم بغير مكفر هذه كبيرة من الكبائر. يعني اليوم بعض الناس فكرها مجاملات أو فكرها تملق أو فكرها كذا، لا لا، المسألة مسألة كما قلنا قد تتوافق مع الغير في مصلحة معينة، لكن لا يعني تقريرنا إلها مجاملة لزيد أو عبيد، وإن كان هذا يجب علينا ولهم حق علينا فيه أن نبين الحق في مثل هذه المسائل. لكن الابتداء هي الأصل، الأساس أو السبب أو الدافع من وراها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة فيها، وكتبت فيها بديش أقول مئات الكتب، على الأقل كتبت عشرات المجلدات المؤصلة المحكمة المعتمد على الأدلة والنصوص وأقوال أهل العلم، مئات يعني صفحات كتبت في مثل هذه المسائل لخطورتها ولدقتها ولعظمها إلى آخر ذلك. فالمسألة داعي لنا من وراء هذا التفصيل وهذا الكلام فيها يعلم ربي وإن شاء الله ولا يزكي أنفسنا على الله أن الدافع وراء ذلك هو تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، ثم القيام بالواجب الشرعي المنوط بنا اتجاه هؤلاء القوم أو هؤلاء الناس. وكما قلت أنا سابقا وذكرت عدة مرات، الله جعل حقوق العباد على العباد، من هذه الحقوق حقوق أولياء الأمور على من ولوا عليهم، وبالتالي هذا أمر كما قلنا تدينا نفعله ديانة. طيب، قلنا إذا التكفير حكم شرعي، بمعنى كأنك تقول حلال تقول حرام، وفسرنا هذا الأمر وكان من فضل الله يعني في توفيق في المثال اللي ضربناه، وضربنا أكثر من مثال. إذا كفر العبد بغير مكفر أنت الآن هدرت دمه، يعني لما تقول فلان زيد بن عبيد سين بن صاد كافر أنت الآن هدرت دمه، مش بضرورة تقتله أنت، بس أنت جعلت الآن دمه مهدور. وبالتالي إذا كان هناك صاحب سلطة يأخذ بقولك يقوم بهذا الدور وبالتالي يهدر دمه. كذلك أيضا تفسخ عقد زواجي مع أهلي، وذكرت أنا سابقا وذكرت مثال دائما بتحمسوا فيه الشباب بتكفير تارك الصلاة، وهذا مش تهوين. قلت من عقد أو عقد له أو كان وليها تارك صلاة يجب عليه إعادة العقد. يعني كل واحد يفتش اليوم من فضل الله تجد شباب من صغرهم بصلي من فضل الله. وذكرت إحنا في جيل بعض الشباب يعني في الثمانينات كانت الصلاة زي ما تقول يعني بديش أقول بدعة، كانت الصلاة يعني على الكبار بس، إنه لما حتى بعض الكبار كان تاركها يقولوا يا حج متى بدك تصلي؟ قال لما أكبر، عمره 70-80 سنة، لا عمره 70-80 سنة، بقول متى بدك تصلي؟ بقول لما أكبر، واضح الساعة ببه وبيبي. فالظاهر لكن يعني لو عفوا يعني معذرة لو سألت من جيلي ومن كم يعني مثلي ومن كان مثل جيلنا، يا بطلع هو كان تارك صلاة عند العقد، يا أما الزوجة كانت تارك الصلاة عند العقد، يا أبوها أو أخوها اللي هو ليها كان تارك صلاة. فإذا تحمسنا وشمرنا عن أذرعتنا وصرنا نكفر يمين وشمال فاصل في مسألة الصلاة بده يطالب أن يعيد العقد، يعقد من جديد. بينما لو أنا ضربت مثال لو نتنياهو اليوم أسلم لا نطالب بتجديد عقده، لأنه هو الآن بتعامل بعقد على اعتبار أنه عقد صحيح في ديانته، وهذا ما جرى مع الصحابة في مع جاهليتهم، كانت عقودهم صحيح بعضها عقودهم صحيحة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها وجعلها دائم، يعني استدام صحة هذا العقد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مستدام الصحة. طيب، إذا قلنا الكفر أو التكفير حق شرعي، لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اختصر هذا الكلام تقريبا كله ببيتين من الشعر، في حتى بعضهم يقول وأنشد ابن القيم في أنونيته، أنشد يعتبر أنونية على سجع إيش أنشوده كونها فيها نوع من إيقاع وكذا على سجع، فيقول أنشد ابن القيم في أنونيته فاعتبرها نوع من أنشودة. يقول الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران، غير هيك لا، لا الشيخ الفلاني ولا الشيخ ابو العلاني ولا ابو القعقاع ولا ابو السلاسل ولا ابو الجنازير ولا من هالالقاب، يعني كما يقال اللي بنسمع فيها الرنان، هاي هذا كله عند في الميزان لا شيء، هذا في الميزان لا شيء. ثم الشيخ عمل لي شعرات ونزل لي شعرات، هذا كله عند الله لا يساوي شيء اذا ما كان معتمد القول بالحكم الشرعي اللي هو بالنص بالكتاب والسنه. فقلنا الحكم التكفير حكم شرعي. الامر الاخر عندما بدنا نتعامل مع المقابل المسلم، طبعا الآن كلامنا كله منصب في من ينتسب إلى الإسلام، في من يأمن. لو رجل الآن ما سمع بالإسلام مطلقا وهو بيعتبر حاله غير مسلم، هذا في الدنيا نجرى عليه أحكام مين؟ أحكام الكفر ولا أحكام الإسلام؟ أحكام الكفر، وإن كان هو لم تبلغه الدعوة. فالعلماء بيميزوا بين من كان ينتسب إلى الإسلام والكلام أنه أتى بمكفر أو هذا غير مكفر، هذا باب أو هذا بحث. والأمر الثاني أنه يتكلم عن أناس لا ينتسبوا للإسلام أصلا، فهذا في الدنيا يعامل معاملة إيش؟ الكافر. مش تقول ما شاء الله وزلم محترم وزلم لطيف وزلم خلينا ندفنه في مقابر المسلمين، لا لا يصلح. لكن عند الله جل وعلا إن لم تبلغوا الدعوة هذا من أهل الفترة. عجبني الشيخ الألباني أمس سبحان الله كنت أقرأ هيك للشيخ، بقول وقد هذه عبارة خطيرة شوية وتفهم صح. الشيخ الألباني يقول وفي هذا رد على من يقول أنه لا يوجد أهل فترة، بل يوجد، قد يوجد أهل فترة بيننا بيننا. معقول وشيخ لحيته عدم أخذ أطول من قبضه وسمحته بجوز بتجر على الأرض ومش عارف إيش، ممكن يكون أهل فترة؟ نعم جاهل ما وصلوا الحكم الشرعي، وهذا اللي توقف السلف في تكفيره أو المشايخ في تكفيره. ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب اللي ينسب إنه مزودها وإنه يعني توسع في التكفير، ما قال نكفر الذي يعبد صنم البدوي وعبد القادر وغيره، ما قال لا نكفره. لما؟ لأنه هذا الرجل نشأ في بيئة كل المشايخ وأهل الديانة عندهم مالهم بيفعلوا هذه البدعة، يقوموا بهذه الكفريات، عندهم هذه المظاهر، وما جاء في باله إنه هذا مش من دين الله عز وجل. فهذا يعتبر أهل الفترة، يعتبر وكأنه مش يعني، هذا تعبير الشيخ الألباني مش تعبيري أنا، واضح. هذا في حكم من لم تبلغه الدعوة، هذا حكم من لم تبلغه إيش ده. فأنا انخضيت ما أقول أخواننا المصريين من عبارة الشيخ إنه ممكن يكون في بيننا موجود أهل فترة، بين المسلمين قد يكون أهل فترة من باب إيش؟ من باب إنه مجهلة ما وصلهم الإسلام صحيح، بس ما بلغهم إنه هذه المسألة قد تكون حرام أو هذه المسألة قد تكون شرك أو هذه المسألة قد تكون بدعة، ما طرأ في بالهم. هذا الحد اللي فاصل تقريبا بالعذر بالجهل وعدم العذر، مسألة دقيقة نوعا ما شوية، بس هاي بتريحك شوية إنه هذا طرأ في باله. هل الله يسر الإنسان أنكر عليه؟ هل سمع إنه هذا الفعل حرام أو مش حرام؟ إذا كله لا لا لا لا، هذا معناته معذور بالجهل، مش إنه مقصر، مش إنسان قال له يا فلان إنه هذا حرام قال له إحنا بنتهبل الله بتقبل، هذه مش، وهذه من من من من أصول الشيطان. هذه مشو مقول عند الناس بيقول لك إحنا بنتهبل الله بتقبل، لا أنت بتتهبل في الدين، أما لو في الدنيا يا أبو مكياج الله أكبر ما أشترك، لو بدك تشتري كيلو بندورة الله المستعان، تجرد سوق أول جردة من الآخر، من أول الآخر مستقر الأسعار، وبعدين بيعمل مناقصة وبشوف هذا في الدنيا شاطر فيها بتهبلش، هذا بالذاكة فيها، أما في الدين إحنا بتهبل والله بتقبل، هذا كلام غير مقبول. إذن هؤلاء القوم الذين ينتسبون للإسلام ظاهرهم إيش؟ الإسلام ولا الكفر؟ واحد بيشوفه بيصلي حسب يقول لك ما هو عشان الكاميرا، شو بده فيه؟ عشان الكاميرا ولا عشان شو اسمه الصاروخ ولا عشان القمر الصناعي؟ ايش لك علاقة انت لك الان ظاهر الاسلام؟ طب اعطيك اكثر من هيك، بتتوقع عبد الله بن ابي بن سلول منافق ولا غير منافق؟ عرف النبي علم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق ولا لا؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول صحابي جدي ولا لا؟ لما مات ابوه ورثه ولا ما ورثوش؟ ورثه ولا ما ورثوش؟ ورثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين الذين ظاهرهم الاسلام بالظواهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من بعضهم أنه كان كافر. أقرأ لك كلام شيخ الإسلام حتى يعني تكون هذه القضية محسومة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع 210 تقريبا قبل وبعد، يعني ببحث بحث جيد شيخ الإسلام في هذه المسألة، بيقول ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المضير للكفر. قعد مرة مع واحد من أبو العضلات فبقول له هذا الشخص اللي تتكلم عليه ظاهر الإسلام ولا ظاهر الكفر؟ انتفض وقلت له أنا بدي أدخله الجنة يا رجل، أنا بسألك هذا ظاهره يعني أنت لما الآن الظاهر اللي عليه مسلم ولا كافر؟ واحد بيشوفه طالع من المسجد بتقول عنه يهودي ولا بتقول عنه مسلم؟ واحد تسمع بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذا بتقول عنه سكتاجي ولا بتقول عنه مسلم؟ ظاهر اللسان، لكن بينه وبين ربنا عز وجل ما يدري. مش مسكوا واحد بام مش عارف مسكوا طلع شيوعي 17 سنه وبام في بلد من البلاد 17 سنه شيوعي وبام في الناس، لكن انت ما يدري ما في قلبه. لذلك اسمع كلام شيخ، مش كلام زيد يعني فلان او علام، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قال: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين الكفر، لا في مناكحتهم ولا في مورثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله ابن ابي ابن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق. بعد هيك في كلام اسمع: ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من يموت منهم يرثه ويرث ورثته المنون. كلام طويل ونختصر. إذن حتى من علم نفاقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي، عوم المعاملة الكافر ولا عوم المعاملة المسلم؟ فما بالك باللي لازم طالع كل يوم جايبين عنه بصلي في مكان وبزكي في مكان وبصوم في مكان وبفطر في مكان، ظاهره الإسلام. فبالتالي يا إخواني هذه مهمة جدا، ذكرناها سابقا، إنه من ينتسب إلى الإسلام من ظاهره الإسلام يحكم له بالإسلام يقينا، يعني بتقول عنه هذا يقينا مسلم ظاهرا، يقينا مسلم في الظاهر. فحتى يزال وينتقل عن هذا اليقين، لا ينتقل عن هذا اليقين إلا بإيش؟ بشك، بظن، ولا بيقين مثله. ولذلك لا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك، واضح إخواني؟ فلذلك هذه لما بدنا ندخل في هذا المعترك أو هذه المخاضة لابد ننتبه لهذه النقطة، إنه الأصل حكم شرعي. وحيث الشيخ بده فصل كلام شيء من الكلام جيد. الأمر الثاني إنه هذا المحكوم بإسلامه قطعا لا ينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلا بماذا؟ إلا بالقطع. وعادة القطع بيكون بماذا؟ بعد وجود الدليل وإلى آخر ذلك اللي راح نتكلم عليها. طبعا أجلها هذه، نقرأ يقول يبان نعمل مقدمة شو نبدأ نقرأ الآن. تفضلوا على هذا فيجب القول قبل الحكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن يوضع في أمرين. بس إذا على الحكم على مين؟ المسلم. وإحنا عندنا بشق البطون ولا إنه بظواهر الأمور؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم أجرى على المسلم على الحكم على المنافقين على ظواهرهم ولا بواطنهم؟ بواطنهم. إلا ذي الواحد يوم طلع لنا في متعب جديد قال أنا نبي، يأتيني وحي وقال لي إنه هذا الرجل يدعي الإسلام وهو كافر. إذا عنده وإنه هذا نبي ناسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن. إذا بنقبل منه هذه الدعوة بنقبل المخالف في هذه المسألة. هذا حد القبول في خلاف المسألة. إذا من كان ينتسب إلى الإسلام من يجب على الحكم على المسلم بكفر أو فسق، حتى نحكم على مسلم من كان ظاهره الإسلام. ليس المقصود المسلم الصالح المزكي الذي يعرن باطنه، لأن لا يعلم البواطن إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. إذن لأنه قلنا الحكم التكفير حكم إيش ماله؟ حكم شرعي. وأدلته مالها؟ سمعية. أدلت بقول ابن الوزير إن التكفير سمعي محض، هذا كلام ابن الوزير في العواصم والقواسم، قال إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وإن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. ليأتينا نص واضح وصريح في الدلالة إنه هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد ماله كفر. ليش أنا ذكرت الثلاث؟ لأنه كما أن الإسلام الإيمان قول واعتقاد وعمل، كذلك الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. ومقولة أنه هؤلاء بيقولوا لا يوجد كفر عملي، هذه كذبة مش له قرون مش له قرنين، هذه كذبة لها 20,000 قرن، تنسب للشيخ الألباني وتلاميذه، وإحنا طبعا بيحطونا مع القافلة. إنه لا نعتقد أنه هناك في كفر عملي. قال يعني جاي وقاري له سطرين مسكين وفكر حاله بالفرق. قال سب الدين ليش بتقول فيه؟ قال يعني الرجل جاء يعني في مسألة ما جاء بها الأوائل، واضح؟ فهذه مقولة فاشلة، فمقولة يعني كما يقال يعني افتراء محض. كما إنه الإيمان قول وعمل واعتقاد، الكفر يكون بالقول والعمل واعتقاد، وزيد كمان واحد وشك. هذا كلام الشيخ ابن سعدي في تعريف المرتد، واضح؟ فلذلك الآن لابد يثبت. فالإمام الوزير لما قال إلا سمعي قطعي ولا نزاع في ذلك، ولا نزاع أنه في هذه الفكرة في هذا الأصل أنه لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ إلا من خلال دلالة الكتاب والسنة، لا دلالة إيش؟ لا مدخل للعقل في مسألة التكفير، لا مدخل للعقل في مسألة التكفير، وإلا غير ذلك إخواني بتكون مغامرة. إذن لابد ننظر فلان كفر، ممتاز، كيف بماذا كفرته؟ قال كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، أو أعرب عن اعتقاده أنه يعتقد كذا وكذا، ممتاز. الآن هذا أو أكثر طبعا، ممكن بالقول وبالعمل وبالاعتقاد الكفر، ممكن واحد من هذول، جيد، هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد ما دليلك على أنه كفر؟ أتيني بالدليل من كتاب، من آية، من الكتاب أو سنة، دليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. فإذا دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب التكفير. الشيخ ابن عثيمين في التطبيق الشرع شو قال؟ قال طيب، قال وصف أنه هذا كفر، لكن أي الكفرين يريد؟ هل كل نص فيه وصف لفعل معين أنه كفر هل يحمل على الكفر الأكبر؟ لا، لأنه في عندنا قاعدة أصولية عند أهل السنة والجماعة أنه الكفر كم نوع؟ الكفر كفران، كفر أكبر وكفر من جهة إخراجه من الملة وعدم إخراجه من الملة، بيقولوا العلماء كفر أكبر وكفر أصغر. شو بيقول الشيخ ابن عثيمين؟ أنا قلت بجوز أسلوبنا يختلف، بس مع إنه ما حاولنا ما قرأناش كثير، قلنا بجوز نضطر نقرأ فقرات من الشرح لأنه فيش أدل من عبارة الشيخ، يعني مهما حاولت تصيغها راح لا يمكن أن تكون مثل دلالة عبارة الشيخ نفسه. لذا شو بيقول الشيخ؟ ثم بعد ذلك ننظر هل هو الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر دون كفر، يعني مباشرة، يعني مش هذا كله إخواني إغلاق باب التكفير، لا، إحنا نريد التكفير الشرعي، نريد التكفير الصحيح، نريد التكفير اللي فيه المبني على الدليل، كما إنه للتسرع في التكفير هذا يعني كما يقال خوض بالباطل، كذلك أيضا إغلاق باب التكفير هذا خوض بالباطل كما ذكر ابن عز الحنفي رحمه الله. ونختصر، ما رديش أجيب النقولات، وإلا في نقولات يعني درر تقرر هذه الفكرة، بس إحنا بنحاول نختصر قدر الإمكان. فالآن هناك نصوص كثيرة جاءت في القرآن أو جاءت في السنة فيها وصف الفعل بأنه كفر، لكن في الواقع هو محمول على الكفر إيش؟ الأصغر. ومر معنا في الدرس الماضي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو إلا حارت على صاحبها، صح؟ فهل كل من كفر شخص هل يقال أنه عنه أنه كفر، ولا قالوا أنه يعني تعود عليه، يعني تعود عليه كما ذكرنا احنا سابقا عيب ونقيصة، ايوه بالضبط، تعود عليه نقيصة، لانه الانسان لم يكفر مسلم مثله كان يكفر ايش؟ كان يكفر الا في حالة، طبعا هذه فاتتنا الاحتياط، الا في حالة فاتتنا الاحتياط، ممكن رجل يكفر مسلم ويكفر اذا اعتقد، وهذا كلام مين؟ كلام الامام الحليمي، حدا سمع فيه الحليمي؟ طيب شيخ مين من الائمة المشهورين؟ شيخ البيهقي، احسنت، الكتاب اسمه شعب الايمان. هذا الإمام الحليمي شيخ الإمام البيهقي القرن الرابع الخامس، بقول إذا اعتقد أنه اعتقاد دين هذا المسلم كفر هذا يكفر. يعني أجي كفرك قال أنت كافر، ليش؟ قال لأنك تقول وجوب الصلوات الخمس، لأنك بتقول لا معبود بحق إلا الله. إذا كفرك لهذا اعتقاد، يعني اعتبر اعتقاد الكفر أنه اللي بيطلع كافر يكفر ويخرج من الملة. أما إذا اعتقد أنه والله أنت ظاهرك الإسلام لكن أنت باطلك مش مريحني، زي ما قال والله كنت أشك في صلاته، ها قال والله أنا كنت أصلا مش مقتنع بصلاته، واضح؟ إذا هذا، هل هذا كافي لتكفير القائل أو المكفر؟ لا، أو ما كان في ذهنه شيء، بقوله كافر وما كانش في ذهنه شيء معين، اتهام بالنفاق أو كذا، أو ظن أنه فعل معين ظهر منه كفر وهو في الواقع ليس بكفر، هل يكفر مكفر يخرج من الملة؟ لا. إذن دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد، خلينا نزيد إحنا برضو من عندنا، أو الاعتقاد كما قلنا لأنه الإيمان بثلاث والكفر يكون مقابلها، موجب للكفر أو الفسق. ثم بعد ذلك لابد من التأكيد على مسألة، أنه هذا الكفر الموصوف في هذا الفعل أو هذا الفعل الموصوف بالكفر المقصود منه أو المراد منه الفعل الكفر إيش؟ الأكبر. ولا شيخ ذكر أمثلة في الشراطية، يعني ذكر أمثلة، تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير، كل مرأة جهدت زوجها كفرت حق زوجها تكفر، ما بتظل مرأة على وجه الأرض مسلمة إذا بدنا نشتغل على هذا المنوال. والمشايخ الشيخات قبل الحفرتليات، بعرف الحفرتليات جمع صحيح هذه مش صحيح، واضح؟ فلذلك الآن أمثلة كالاستباب المسلم بمسوق وقتاله إيش؟ كفر، وهكذا. فلذلك لابد أن نتأكد أن هذا الفعل أو هذا القول المراد منه الكفر إيش؟ المراد منه الكفر الأكبر، لأنه عندنا إحنا أنه ممكن يكون الكفر أكبر وممكن يكون الكفر إيش ماله؟ ممكن يكون أصغر. واضح إخوان؟ إذا دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر، وزي ما حكينا إنه مقصود فيه الكفر أكبر. ذكرت أنا عدة مرات هذه المسألة، إنه الصحابة لما في أثر عبد الله بن شقيق اللي شج كروسنا فيه، صابتنا شقيقة في دماغنا في مسألة مباحثات ومناقشات تارك الصلاة كافر أو مش كافر، وقلت أنا بكرر أكثر من مرة، ولعلي في الدرس الماضي نبهت على هذا الأمر أكثر من مرة، ليس معنى ذلك التهوين من قدر أمر الصلاة، ليس معنى ذلك التهوين من شأن ترك الصلاة. ليس هذا المراد، بس أنا أقصد الآن تكفير بتركها كسرا أو عدم تكفير كمبحث عند أهل العلم وأهل السنة. واضح؟ إنه بيقول لك على عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، جيد؟ أو بيقول لك أثر عبد الله بن شقيق العيد ما كنا نعد شيئا تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة. واضح؟ طيب ممتاز. تركه من باب التسني يغتر كفر ولا من باب المكفر فيه بخرج من الملة؟ طيب لو في يصير يقول لك يا اخوي انت بتخالف في جماعه صحابه، تذكرين بعض الناس انا ما زلت بتخيل شكله هو يتكلم حتى يقول لك انت بتكفر بتخالف في جماعه الصحابه. اللهم المستعان. يعني الصحابه اجمعوا انه ترك الصلاه كافرا، ترك الصلاه كسلا كافر. يقول لك اه طيب حد الترك قديش يعني المواظب ولا ترك صلاه ولا قديش يعني حد اللي يكفر؟ يقول لك لا لو ترك صلاه واحد وهذا قول موجود طبعا ومنسوب لبعض الصحابه، وهذا قول نصره بعض المشايخ المعاصرين مثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، ومثل الحكم بن عتيبه، ومثل الحميدي، ومثل حنبل والاخير، ومثل اسحاق كان عنده افطار يوم واحد كفر، اذا ترك زكاه مره واحده كفر، ترك صلاه واحده كفر. اذا بدك هذا موجود واضح. لكن هل اجمع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر؟ بقول لك نعم. هل يعقل بجماهير السلف والخلف كما قال الإمام النووي رحمه الله عليه، هل يعقل بجماهير السلف والخلف أنه يكفر أو عفوا يفسق تارك الصلاة ولا يقول كافر خارج من الملة ويخالف إجماع الصحابة؟ هل يتصور أنه مسألة أجمع عليها الصحابة وانتشر الإجماع فيها واشتهر لدرجة أنه يعني زي ما نقولها طبق الآفاق، ومع ذلك يجي الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه ما يكفروا ويخالفوا الإجماع؟ طب إيش في إجماع يعني؟ أنت بتكذب أثر عبد الله بن شقيق؟ بعض المشايخ طبعا بيقول ضعف الاثر، لا بدنا نخلي الاثر صحيح والاثر. طب شو هذا الكلام يعني؟ عبد الله بن شقيق يعني مش دارس شو بيقول؟ بيقول عن الصحابه مش عارف ايش بيقول الصحابه يعني؟ شو المراد بذلك؟ بيقول نعم ما كنا نعد شيئا تركه كفر الا الصلاه، بمعنى تسميه هذا الذنب انه ايش؟ انه كفر. فهذا التسميه ما عد يعني هذا الذنب الصحابه ما كانوا يتجرؤوا اي ذنب يسموه كفر، لكن متى كانوا يتجرؤوا يسموه كفر؟ اي ذنب هذا؟ الصلاه. مثل ماذا؟ أيضا اللي هو الصلاة، مثل لما نزلت لما حرمت الخمر وكانت إيش؟ تعدل الشرك. إذا كل شارب خمر كان مشرك كما ذكر ابن رجب في كتاب الإخلاص في رسالته كلمة الإخلاص. طيب مما يؤكد هذا المعنى أن المراد بذلك إجماع الصحابة إذا ثبت الأثر على تسمية هذا الذنب كفر، لكن أي الكفرين المراد به؟ كما فعل الإمام الدارمي صاحب المسند متوفى 255 هجري، وتوفى سنة مش أبو عثمان مش أبو سعيد، عبد الله بن أحمد كانوا هم ثلاثة اللي هم الدارمي صاحب السنن متوفى 255 هجري، بقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر، ولم يصف الكفر ولم يسمي الكفر. أي الكفرين هو؟ واضح إخواني؟ فلذلك يعني الاستعجال أنه كل نص فأولئك هم الكافرون يحمل على الكفر دون النظر لمناسبة النزول مثل آيات الحكم بغير ما انزل إلى آخره. فإذا الشيء أول شرط اللي هو دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر. اللي بعد الآن إحنا بدينا بالدرس ثاني انطباق هذا الحكم على الطائر المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التصريح في حقه وتنتفي الموانع. أيوة الآن تحقق الشرط الأول. الشرط الأول اللي هو كما قال دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للتكفير أو الفسق، تحققنا من هذه المسألة وجاء الدليل الآن أن هذا الفعل كفر. مثل ماذا؟ مثل سب الله مثلا، هذه صورة مكفرة بدون نقاش، احفظ سب الله هذا لا يمكن يصدر من شخص عنده تعظيم لله في القلب، فكفر ظاهر وباطن. مثل سب الدين، واضح؟ كل ما زعل من زوجته بتسب دينها، هذا لا يصدر من إنسان معظم لله ورسوله. مثل إلقاء المصحف على الأرض عامدا ويعلم أنه كتاب الله، مثل وطء المصحف أو إلقاءه في القاذورات، مثل هدم مسجد مش في توسعة وطريق وشارع إلى آخر ذلك ونقل إلى مسجد ثاني إلى مكان آخر إلى آخره، هدم مسجد لعدم تعظيم لهذا المسجد. هذه كلها شو بقول عنها العلماء مكفرة بذاتها. أول ما بتصدر من صاحبها بنقول هذه بعد تحقق الشروط وانتفاء المولى يكفر صاحبها ظاهرا وباطلا. لكن من هذا حتى نتثبت شو حكمه، تجد أحيانا بعض المشايخ بيقول لك الأصل انتفاء الموانع وبالتالي بصدر عليه الحكم وبعدين بتحقق منه. طب لو ما تحقق منه على ماذا يموت أنت تظن؟ فأكثر كلام، انتبهوا يا إخواني نعيد العبارة، أحيانا تقرأ لبعض المشايخ بيقول لك الأصل وجود الموانع ولا الأصل عدمها؟ الأصل عدمها. فبالتالي إذا صدر منه هذا الشيء على طول أنا بكفره، ثم بعد ذلك بتحقق من وجود الموانع أو عدم وجودها. طب قبل التحقق هذا، قبل التحقق هذا ماذا حكمه، ماذا يكون حكمه؟ إذا تجد عبارات المشايخ أحيانا شوية يعني فضفاضة، وأنا أعني ما أقول. مثل رسول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، إنه رجل يطوف حول القبر، والطواف حول القبر تعظيما للمقبور وليس تعظيما لله، تعظيما للمقبور. الذبح عند القبر تعظيما تقربا للمقبور. انتبه، هذا قاعد قيد الصور المكفرة بالكفر الأكبر، واضح؟ أما يذبح لله عند القبر بدعة وحرام، واضح؟ الآن إذا ذبح للمقبور هذا كفر. فبقول يسأل الأخ، سأل الأخ الشيخ ابن باز رحمه الله قال ماذا أخاطبه؟ أقول له يا مسلم ولا أقول له يا كافر؟ فقال له إذا قلت له يا كافر، قل له يا كافر ترى هذا العمل يستقبل منك؟ ممكن يجاوب معك؟ إيش ممكن يجاوب معك؟ فالشيخ ابن باز رحمه الله ما أعطى جواب واضح، ما أعطك جواب فصل، لأن المسألة من وين جاية؟ مش لأنه الشيخ لا يعرف ما يقول، لا، لأنه المسألة في عند المشايخ أنه هل الأصل الوجود الموانع؟ لا. إذن صدور هذا المكفر من صاحبه يعامل معاملة الكافر ولا يعامل معاملة المسلم؟ قبل أن أتحقق منه، بعضهم قال يتعامل معاملة الكافر، وبالتالي أنا الآن قبل أن أرفع أتأكد من انتفاء الموانع أو من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، قبل ما أتأكد أنه لا يوجد عنده مانع في هذا التكليف بعامل معاملة الكافر. فلدقة المسألة الشيخ شو قال؟ قال لا تقول له لا يا مسلم ولا يا كافر، قل له يا عبد الله. الشيخ ابن باز يقول قل له يا عبد الله، إما عباد عبودية خاصة ولا عبودية إيش؟ عبودية عامة. ممكن الكافر يقال عبد الله، يقال غصبا عن أبو عبد لله، واضح؟ لأنه هذا إذا ما هو دخل في العبودية الخاصة يدخل في العبودية إيش؟ يدخل في العبودية العامة. فاضح الفكرة ولا بعدنا؟ بعدنا؟ واضح يا أبو؟ الراجل انه يعامل معاملة حتى كذا. احنا شو قلنا؟ قلنا اسلامه بيقين، بدنا نطلعه الان من هذا اليقين بدنا نجيب يقين اخر، فيعامل معاملة المسلم حتى يثبت حقه. فهذا كلام الشيخ الان، اذا ثبت تفضل معاملة المسلم حتى ايوه احسنت، لانه هو الان الاصل فيه الاسلام، الاصل. لاحظ كلام الشيخ الان، الشرط الثاني حتى نعيد، وعلى هذا فيجب قبل أن يحكم على المسلم بكفر أنفسك أن ينظر في أمره. إذن قبل ما أحكم عليه لابد من توفر الشرطين، قبل ما يتوفر الشرط الثاني شو يبقى؟ مسلم. فضل لو بندر ما قلناها شهر الجملة كان اختصر المسلم. فضل لا يعني يعيش بين المسلمين، يعيش بين ينظر الى القرائن، يحكم عليه بالقرائن. يعني هو في بلد اكثر مسلمين، هذه ما فتاوى المشايخ في قضيه ايش؟ القاء السلام. احنا الله معافينا في البقعه 99 و99ات كلها اللي عايشين فيها ايش؟ مسلمين، واضح؟ ما عندناش التمازج هذا والاشياء والتداخل في فالان انت الان بتكون مرات في بعض المناطق بدون ما تسمي اسماء ما دام في تسجيلات بتروح وبتيجي، الان بتكون في بعض المناطق ما فيها اغلبيه نصارى، فانت بتحتار إنه هذا مسلم ولا، فبدي يحسب على الغلبة. يعني الآن يعطى حكم الأغلبية، إذا أغلب اللي فيها نصارى أو كفار لا تبدأ معه بالسلام، اللي هو لا تبدأ النصارى بالسلام، يعني تبدأ لك على اعتبار إنه لا يبدأ بالسلام، لا يبدأ بالسلام، يعني يقول له مرحبا يعطيك العافية كذا إلى آخره. أما إذا كان الأغلب مسلمين يعامل معاملة إيش؟ مسلم. فكنت أنا سبحان الله لو رحنا على فلسطين قبل كم سنة 3-4 سنوات، فكنت أقول له مسلم، يقول لي مسلم، اقول السلام عليك. لما نضطر يعني بدك تتعامل تضطر تتعامل معه، اقول مسلم، يقول لي لا، اقول له السلام عليكم حتى نخرج من الليل. طيب الان ثبت له هذا الفعل او الحكم او القول مكفر، جيد. الان بده ينطبق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين، بمعنى نعيد العباره وانتبهوا لها، او مش نعيد العباره، ان صيغ العباره بطريقه ثانيه، انه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، الفعل كفر. لكن زيد صاد سين بلاش نقول زيد بلاش طلعنا واحد اسمه زيد سين صاد عين إنه كافر هذا ليس بالضرورة كل من صاد ما من وين جبتوا هذا الكلام؟ كلام كثير ونصوص كثيرة. لكن لو وزعناها على على الشروط اللي راح يفصل فيها الشيخ بجوز أحسن. بلاش نفصل بزيد بس نذكر مثال أو على طول واحد بس مثال سريع. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه قال الكفر لما قالوا في نزلت إلا من أكره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان. هذا عليها هالسكتافة فكرواش في الآية تمشي هيك. هذا شيخ الإسلام تيب تكلم فيها كلام بده دماغ واضح. فلذلك إلا من إذا من قاله طب خذ يعني أسهل من هيك. واستغربت من الحديث صراحة سمعته في الحجاج بن علاط اللي سمع اسمه يقول يرفع يده الحجاج بن علاط ذاكر قصته يعني ممكن بقايا له. الحجاج بن علاط استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقع فيه لأجل أن يسترد أهله وماله لما رجع إلى مكة. الله الله الله من وين جبت هذا الكلام؟ بس وهذا نمشي بدون ما يعني نقف كثير. بس أنا قصدي على فكرة أنه ممكن واحد يصير يقول لك إيه شو الكلام هذا؟ من وين جبتون أنه واحد ممكن يقول الكفر أو يقع في الكفر وفي نفس الوقت ليس بكافر؟ هذا كلام مش كما قلت مش مجاملات، كلام مبني على النصوص بدون توقيف على السريع. بقول عن حجاج بن علاط كذا بقول لما قال فتح خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. فإذا كان لك نفس الطلم قالها يعني لما وقعت خيبر وسقط واستسلم والنفس الطلم يعني تمكن من بني نضير مين كان زعيمهم حيوية بن أخطب فكان منها صفية. قصة صفية جميلة جدا ترى زواج صفية رضي الله وارضاها. المهم فبذكر بقول طيب بقول فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان طيب بجوز أنا جبته لما افتتح جبت القسم الثاني أنا خلينا نقرأ القسم الأول على السريع. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط بديش أكمله أنا بس بدأ قال يا رسول الله إن لي طبعا في حديث رواه بن حبان وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان حتى نخرج من قضية صحيح ثابت مش ثابت وفي الصحيح برضو الشيخ أشار إليه. قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. النيل من النبي صلى الله عليه وسلم شو حسنة كفر بدون تردد. النيل من النبي صلى الله عليه وسلم إيش كفر. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. قال فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابي فإنه قد استباحوا إلى آخره. فطبعا القصة جميلة جدا وأصيبت أموال قال وفشى ذلك إلى آخره. فهو الآن يعني اشتر أو أخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولما العباس وقع في قلبه وجاء وأخذ ابنه قثم وضعه على صدره وكان قصة جميلة صراحة لكن طويل الحديث. فقال له ابشر لن تسمع الا ما يسرك. اجاء رسول العباس فقال له اتيه بعد ثلاث. فقال له ابشر لن لا يعني فستسمع ما يسرك. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر هو ابلغه من النبي صلى الله عليه وسلم ايش انه يعني الهزم وصار يقع في النبي صلى الله عليه وسلم مشان يطلع منهم يطلع من عنده واضح. ثم بعد ذلك يعني وانتشر في مكه للنبي صلى الله عليه وسلم هزم وفي الواقع كان الحديث جميل. هذا رجل استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ينال منه لامر قد يكون في وجهه نظري ونظرك إنه غير كافي غير مبيح بس بده يدخل دار حرب. مكة في ذاك الوقت كانت إيش دار حرب. حتى يأمن على نفسه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا واضح. فهذا مثال وأمثلة كثيرة. معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولما سجد لما رجع من الشام ولما سجد. سجود معاذ كفر ولا مش كفر؟ كفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا لم يكفره؟ لا كما سيأتينا اللي هي الشروط والجهل وكذا نفري. إذا الشاهد بارك الله فيكم خلاصة اللي قاله الشيخ في الشرط الثاني واللي سيفصله الآن الشيخ إنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. اللي بعده يا أبو اليمان بسرعة. من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. قوله تعالى ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى وما كان الله حسبك معلش. طبعا أظن بدي أسأل سؤال بس أظن أنت مش متابعين. الشيخ بيقول من أهم هذه الشروط اللي لابد أن تتوفر أن يكون عنده علم بالمخالفة أن يكون عالما أنه إيش مخالف جيد وذكر الدليل التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. إذن أول شرط من شروط التكفير أو التفسيق أو المؤاخذة أن يكون إيش عالما بمخالفته، أنه عنده علم بالعكس العلم إيش الجهل. فالعلم شرط والجهل شماله أحسنت مانع. فالعلم شرط والجهل ماله مانع. أين الدليل من الآية؟ أين الشاهد من الآية؟ أحسنت، بعدما تبين له الهدى. امشي يا أبو اليمان. وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الدليل الشاهد بعدما إيش بعد هداهم حتى يبين لهم، حتى يبين لهم ما يتقون. إذن ما كان الله ليضل، إذن حتى يحكم عليهم بالضلالة مشروط هذا الحكم بماذا؟ بأن يكون بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. إذن هداية في بيان، ثم بعد ذلك أصروا على ما هم عليه، عندها يحكم عليهم بماذا؟ بالضلالة. إذن أول شرط من شروط هذا أن يكون عالما بمخالفته. إخواني انتبهوا لمسألة، قولنا عالم بالمخالفة لا يعني ذلك أنه لابد أن يعلم أنه كفر. يعني رجل يعلم مثلا بأن تارك الصلاة حرام لكن لا يعلم أنه كفر، لا يعلم أنه كفر، فهذا الحكم الآن كونه عالم بأنه تارك الصلاة كفر ثم تبين تارك الصلاة حرام ويعلم أنه تارك الصلاة حرام لكن لا يعلم أنه كفر، هل هذا مانع من تكفيره؟ قد يكفر، إلا إذا كان بقول الشيخ العثيمين في بلد الظاهر أو الفتوى المشتهرة أو الظاهرة كم بقيهم؟ إن إذا كانت الفتوى السائدة والمشتهرة في عند علماء بلده أنها غير كفر، فالحكم العلم بالمخالفة كافي لترتب الكفر أو الكفارة عليه، ولا يشترط أن يكون عالما بأن هذا الأمر كفر. مثاله لما الرجل جامع أهله في رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال هلكت لكن لا يعلم أنه عليه كفارة، فعلمه بالمخالفة كافي لأن يوقع عليه إيش أو أن يلزم بالكفارة. فلذلك الشيخ العثيمين رحمه الله عليه بيقول ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك وبينهما فرق له، إذن لابد أن يعلم أنه مخالف، أنه يعلم أنه مخالف. واضح إخواني؟ إذن أول شرط من شروط التكفير أن يكون عالما بمخالفته، يعلم أن هذا الشيء ممنوع، يعلم أن هذا الشيء حرام، يعلم أن هذا الشيء لا يجوز. فإذا كان عنده علم بهذا الأمر لكنه أصر على الفعل أو أصر على هذا القول، عندها يحكم عليه بأنه متوفر عنده شرط العلم ومنتفي عنه مانع إيش؟ مانع الجهل. اللي بعد يقول لهذا قال أهل العلم لا يكفر جاهل فرائضي، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. حسب الآن جحد الفرائض، يعني تقول له صوم، ليش ما تصوم؟ يقول لك الصوم واجب وفي صوم في الإسلام، واضح؟ مثل هذا صلي يقول له في صلاة، واضح؟ هذا الجحد يقول لك ما فيش صوم وصلاة والأركان الأربعة يعني حج إلى آخره واضح زكاة. الآن لا يكفر جاحد الفرائض، جحد الفرائض كفر ولا غير كفر؟ من حيث الأصل كفر، واضح؟ لأنه هذا استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى أو استباحة ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا أو شيء الفرائض أو وجوب الفرائض شيء كما يقال معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك الآن الشيخ يقول إذا كان حديث عهد حتى يبين له أو كما يقال فرع، يعني خير يقول ممكن الفرع على مسألة العلم مسألة التقليد، هذا على عجالة بس. رجل يعيش بين أناس الفتوى الظاهرة عندهم أنه حالق اللحية غير فاسق، هل يفسق؟ شرب الدخان غير حرام، هل يفسق؟ واضح؟ بل وصلنا حد للأسف الشديد أنه صار الربا عندنا نوعين، الربا نوعان. لذلك العلماء لما ذكروا في الاستباحة وكذا قالوا أن يستبيح الحرام الظاهر المجمع على تحريمه، لأن للأسف صار في خلاف بين في التحريم بعض الأشياء. ولذلك اليوم بعض المشايخ بعض المنسوبين للعلم بيقول الربا إذا كان للمعيشة ليأكل ويشرب وليس للاستثمار هذا الربا جائز أو حلال. فإذا كان هو في بلد يعيش بين أناس عندهم الفتوى الظاهرة هذه المسألة هذا غير كافي لتفسيقها أو تكفيرها. لما؟ طب واحد يقول له هو الآن الرجل يعلم، الرجل لا يعلم إن الرجل قلد من يظن به أنه إيش يعني، فهو أصبح الآن في حكم الجاهل ولا في حكم العالم؟ في حكم الجاهل. هذه من الأشياء التي تقال على العجالة. تفضل يا شيخ. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. إذا الشرط الأول بعد ذلك خلينا بس نركز، الشرط الأول اللي هو إيش؟ العلم وضده الجهل. الشرط الأول العلم وضده الجهل. قلنا العلم بارك الله فيك لا يشترط أن يكون عالما بأن هذا الشيء كفر، إنما يعرف أن هذا الشيء مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. الآن انتقل الشيخ للمانع الثاني، أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. بنقدر نصيغها بدي واحد هيك يكون فطن نوعا ما وكلكم إن شاء الله بيكون، بس يكون سريع البديهة كما يقال، بغير إرادة منه. عكس شو بكون؟ بإرادة، صح؟ كلمة بإرادة جرت استعمال عند السلف بديلة كلمة ثانية، القصد. أحسنت. أن يكون قاصدا لهذا الفعل أو قاصدا لهذا القول، واضح؟ ومن الموانع، إذا بدنا نعكس المانع مشان نوجد إيش الشرط، شو عكس المانع هذا؟ الشرط اللي هو القصد. يعني الشيخ قال، يعني عبارة الشيخ معذر مع احترامي وتقدير للشيخ المعتمين، يبدو الأحيان تعرف الأمور ولا بعجبوني المشايخ لما بكتب الشروط بعدين بكتب الموانع أو بتكلم عن الشرط وعكسه مباشرة بكون أفصل لك إياها. واضح الشيخ بدأ في الشرط بعدين إيش يعني في اللي قبل شو قال؟ ومن أهم الشروط. طب كمل يا شيخ، أنت قلت من أهم الشروط، كمل ذكر الشروط. واضح يعني تقول ومن الشروط كذا اللي هو القصد. الشيخ على طول ذكر من يبدو من باب التنوع، ذكر المانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. ولذلك صور، تفضل. ولذلك صور، منها أن يقرأ على ذلك فيفعله لداء الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. برضو كمان مع احترام للشيخ العثيمين، أحيانا يذكر هذا الباب أو هذا يعني يذكر مانع بلفظ آخر، قال ومنها أن يكره. عكس الإكراه إيش هو؟ عكس لا هو إذا بدنا ندقق العبارة طبعا تتناوب أحيانا، يعني إذا بدنا نصيغها بطريقة أن نطلع إحنا مسلسلين الأمور، قلنا الشرط الأول العلم، عكسه اثنين قلنا القصد على إحدى اللي قسمناه من عنا اللي الشيخ عبر عنه بإرادة منه، إيش اللي يقبله؟ لا القصد اللي هو بكل غير إرادة، بغير إرادة. واضح؟ احيانا يقال القصد او يقال بسرعه بركاته او يقال الاختيار او يقال العمد، فالاكراه عكس ايش؟ العمد او الاختيار، صح؟ يقال عامدا او مختارا. مش مختار يعني مختار البلد، مش يكون مختار اللي مع الختم، لا المختار ان يكون باختياره. واضح؟ الان الشيخ انتقل، اعتبر انه الاكراه من صور الغير اراده، اعتبره من صور غير الإرادة ممكن، لكن إذا بدنا ندقق أكثر بنقول إحنا الآن بغير إرادة منه يعني بغير اختيار منه، بغير اختيار منه. خلينا نفسر عبارة الشيخ بغير، لو تكتب فوقيها أنت بغير إرادة منه أو بغير اختيار. إذا نعتبر الشرط الثاني الاختيار وعكسه اللي هو إيش؟ الإكراه. الاختيار وعكس الإكراه. طيب، من كفر بالله من بعد إيمانه، ذكرنا قبل قليل من صاحب هذا أو سبب نزول هذه الآية، منه عمار بن ياسر. ماذا فعل عمار؟ وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش ماله؟ في الأصل كفر، كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، هل كل إكراه مبيح للكفر؟ فالشيخ عجبتني عبارة إن شاء الله أنزل عليها بسرعة. الشيخ بيقول المهم يعني بيقول الإكراه له صور مختلفة، يعني الإكراه له يعني فالجواب بقول عرفنا أن من موانع التكفير الإكراه، اعتبر الشيخ من موانع التكفير، فهل له ضابط وهل كل إكراه يمنع من الكفر أو يمنع من الكفر؟ الضابط، فالجواب إن ضابط الإكراه أن يقال له: إما أن تفعل كذا أو قتلناك، مش خصمنا عليك 10 دنانير من راتبك أو طردناك من الوظيفة. واضح؟ هذا مش إكراه سبب مبيح للكفر. الواحد يقول له يا بتسب الدين أو الرب جل وعلا، يا بنقصم عليك 10 دنانير يروح يسب الدين، هذا مكره؟ واضح؟ طيب، بقول وهو على حسب المكره، المكره عليه. إذا قد يكون المكره عليه ليس بالضرورة أن يشترط له القتل. المبيح للإكراه، المبيح في قول الكفر أو فعل الكفر القتل، هذه صورة متفق عليها، إلا في حالة واحدة أن يقتل غيره. هاي آخر مرة بتجاوب يا أشرف، جاوب شو يعني المرة. واضح؟ متى لا يعتبر الإكراه؟ إذا كان المطلوب أن يقتل غيره، هذا ما فيه إكراه في الموضوع. يعني يقول لك إما تموت أو تقتل سين، واضح؟ يروح يسحب مسدس ويقتل سين. ليش؟ بقول لك ما هو أنا هددني، بإيش هددك أن يقتلني؟ ممتاز، يعني أنت روحك أغلى من روح سين، واضح؟ فلما كانت الحقوق عند الله كلها معصومة، فهذا سبب غير كافي لأن يباح لك أن تريق أو تزهق دم أو تقتل أو تريق يعني دم أو تزهق روح شخص. فليس حفظ حياتك أولى من حفظ حياة الغير. فضل أبو عبد الله، عيد لو سمحت. أيوة، مثل هذا مثلا السجن المؤبد، هتك العرض، نسأل الله السلامة والعافية، قطع عضو من أعضاء، هذا كلام يعني خير ما تكرش الشيخ، واضح؟ مثل هذه الصور مبيحة للوقوع في الكفر، مبيحة للوقوع في الكفر، لكن كما قلنا حسب المكره عليه. يعني مثلا امرأة هددت زوجها قالت له إما أن تطلقني أو أقتل نفسي مثلا، هذا سبب مبيح. أما الواحد قال لك إما بتكفر ولا بقتل حالي، الله لا يرد، ما ليش عندي، واضح؟ فهذا الشيخ أنا قصدي بنوضح وبنأكد، وهو على حسب المكره عليه. أما زوجة قالت لك إما بتطلقني ولا بكسر شو اسمه، بكسر طاقم الإجزاز، أو يا إما بتطلق يعني يا شو اسمه، إذا ما بتطلقني بكسر مش عارف شو مثلا، واضح؟ هذا غير كافي. فلو طلقها لا يعتبر إكراه. فأنا دققت على عبارة الشيخ، عجبتني العبارة، إنه صور الإكراه متنوعة ولها علاقة بالمكره عليه، حسب المكره عليه. فإكراه على الكفر شرطه أصعب من شرط الإكراه، عفوا الإكراه على الكفر شرطه أسهل من شرط الإكراه مثلا على طلاق الزوجة أو هدم بيت أو الفصل من الوظيفة أو إلى آخره، واضح؟ فلذلك الآن لو هددوه بالضرب لكان إكراها، وهناك شيء لا يمكن أن يبيحه إلا القتل أو الحبس المؤبد كما يقول، مثل القتل والحبس المؤبد مثلا هذا، أو يضرب ضرب شديد أو يقطع عضو، هذا سبب وجيه كما يقال للإكراه للوقوع، ويعتبر هذا من حد الإكراه. إذن الشيخ هنا ذكر الإكراه، وهذا الإكراه كما قلنا يعتبر عكس اللي هو الاختيار. إذا بدنا نصيغه كمانع بنقول اختيار، إذا بدنا نصيغه كشرط شو بنقول عنه؟ لا، كشرط من شروط أن يكون مختارا غير مكرها. طيب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل هذا يعني سبب أنه الإنسان الآن إذا وقع بالكفر وكان مكرها وكان أثناء الكفر، نسأل الله العفو والعافية، القول أو الفعل اطمأن قلبه إلى الكفر، وجد لذة في الكفر مثلا أو في فعل الكفر هذا، هل هذا يكون له منجاة؟ لا. فإذا لابد حتى ينجو من الوقوع في الكفر أن يبقى قلبه مطمئن إيش؟ بالإيمان. إنما لأن القلب ليس لأحد سلطة عليه، القلب ليس لأحد له إيش؟ سلطة عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم باقي بالضبط؟ 10 دقائق. اذا ذكرنا بارك الله فيكم الشرط الاول العلم وعكسه ايش؟ الجهل. الشرط الثاني الاختيار وعكسه او العمد وعكسه الاكراه. جيد، بقي بس نعلق على نقطة سريعة جدا، وضحنا إيش الإكراه وصور الإكراه وكذا إلى آخره. في صور كما قلنا حسب المكره عليه، حسب يعني بكون المنجي من يعني المؤاخذة. في مسألة إخواني بس ممكن واحد يقرأ بكتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، إنه الشيخ كان يفرق في حديث الذبابة لما الرجل مر على مشركين فقال قرب ولو ذبابة، فواحد منهم قرب فمات مشركا والثاني ما قرب فقتلوه فمات مؤمنا. جيد، أول الحديث ضعيف، الشيخ ابن عثيمين طبعا ايضا يؤكد ضعف الحديث. الامر الثاني في الفوائد، عاده جرت عاده الشيخ محمد العبد الوهاب لما يذكر الباب ويذكر دليله او احاديثه بيذكر المسائل المستفاده، صح؟ المسائل المستفاده، فبيذكر الشيخ في المسائل هناك انه يفرق بين القول وبين الفعل، بمعنى انه القول يعذر به صاحبه اما الفعل الشركي لا يعذر به، ففرقوا بين القول والفعل، لانه الان فعل عمار بن ورطه محرج، اذا بدناش نعتبر بيصير مشكله. فالشيخ شو عمل؟ يعني جزاه الله خير مجتهدا ان شاء الله ما اجره ولا زكاه احد، فاعتبر انه القول الك إنك تقول القول الكفري إذا هددت إذا إذا إذا على خريج. أما أن تفعل السرف كاتو، أم أن تفعل كأن تسجد مثلاً، قالوا إما تسجد للرئيس ولا بنختلك، زي المجرم ابن المجرم بشار، واضح؟ فمثل هذا الأمر لو فعل الآن عند الشيخ على كلامه تفريق بين القول والفعل، هذا القول الفعل غير غير منجي، إنه لا يدخل فيه، يعني الإكراه لا يعتبر في هذا المثل، لا يعتبر مانعا. فما في فرق؟ الشيخ بيقول هذا الصحيح، الشيخ بيقول ولا فرق، انتبه أنا مضطر أقرأ عبارة الشيخ أفضل، ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا، وأما من فرق بين القول والفعل فلا وجه للتفريق. ثم قال الشيخ رحمه الله عليه: ولهذا ما ذكر في قصة الرجلين اللذين قيل لهما تقربا إلى هذا الصنم ولو بذباب، فتقرب أحدهما بالذباب والآخر متقرب، وأن الأول دخل النار والثاني نجا، يقول فإنه ضعيف وليس بصحيح، والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل. يلا يا شيخ إيهاب. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. هذا منها من الموانع ولا من الشروط؟ الموانع. إذا الإغلاق صح، مين بقدر يقول لي شو الشر؟ شو ممكن يقول الشر؟ القصد. هنا الآن يقال القصد، يعني عكس الإغلاق إيش هو؟ القصد ممكن يكون أفضل، أن يقصد هذا الفعل، أن يقصد هذا القول. تفضل. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فلفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله. فأيس اليأس، فأيس عندي أنا بالكسر الياء، أيوة. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذا الإغلاق سببه إيش؟ فرح. طب يمكن العقل الغضب يكون سبب للإغلاق؟ نعم. والغريب من بعض الناس سمعت بعضهم بفرق بين الغضب وبين الفرح، بل السائد والشائع عند الناس أنه الإغلاق يكون بالغضب أكثر من الفرح، يعني على الغالب، على الغالب الناس ما يصل حد الفرح فيها انه تصير زي ما قلت تخربط، لكن ممكن في الغضب وارد. بعض الناس عنده صور بالغضب عجيبة جدا، ممكن يضرب راسه في الحيط، ممكن مثلا كذا، حتى يراجع يا فلان تفعل، يقول لك اعوذ بالله انا ما فعلت هذا، فيصبح بيقول شيخ ابن عثيمين في الموقف الاخر بيقول لا يدري هو في الارض ولا في السماء، وهذا وارد في الناس، هذا وارد. فالغضب الان الاغلاق له صور، السكر من سبب الاغلاق ولا مش سبب؟ إلا عند بعض أهل العلم إذا سكر ليكفر، إذا سكر ليقتل، إذا سكر سكر ليطلق، بقول لك كل حبتين أبصر شو سمينه بروح فيك، بهدد يعني واحد يزعل عامل حاجة ولا حاجة، بقول له كل حبتين أبصر إيش وبروح فيك وما أدري شو إلى آخره. فلذلك الآن هذه مثال، الرجل قال الكفر ولا ما قال الكفر، لكن قاصده. طيب كلمة قاصده الهاء تعود على إيش؟ على الكفر. يقصد أن يكفر يعني، ولا يقصد الفعل؟ وانتبهوا يا أخوان، من أعظم الفراء ومن أعظم الافتراءات والفراء والبهتان والكذب أن ينسب لشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يقول أنه لابد أن يقصد الكفر، أن يقصد أن يكفر بالله، وليس أن يقصد الكفر أن يقصد الفعل أو القول. الآن واحد حط إيده على دبوس، على طاولة عليها دبوس، عمل إيده زيك، في واحد واقف مش أبو محمد شادي، لا واحد ثاني عمل هيك ضربه بوجهه راح كسر له سن ولا حاجه، هل هذا يعتبر قصد؟ هو ايده لضربه، لكن هل هو قاصد لذلك؟ لا. هذا العقل كذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في اغلاق، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في اغلاق. وذكر قصه الامام احمد لما تردد في وقوع طلاق سكران يقع ولا ما يقع، بلاش نذكر هذه القصه. اذا الان هذا كل شيء يغلق على العقل هذا يعتبر مانع من وجود الشرط، وهو إيش؟ القصد. وبرجع بكرر، المقصود بذلك قصد القول أو قصد الفعل، وليس بالضرورة أن يقصد الكفر. تفكر الآن النصراني في الكنيسة راح يكفر، بقول لابني روحت نكفر. اليهودي لما يروح على المعبد تبعه بقول لابني روحت نكفر. الهندوسي لما بيروح يعبد البقرة بقول الأولاد يلا أولاد نروح نكفر. إذا بحكوا عربي طبعا ما بحكوش عربي، بحكوا بالهندي بقول لهم يلا روحت نكفر. هو أصل بتطلع عليك أنت بضحك عليك، بقول مساكين هذول المسلمين، هذول حطبوا جهنم وبئس المصير. لذلك جرت بيني وبين واحد مصراني مرة قصة إنهم قصة طويلة. فبقول ما في يعني مجاملات الأصل يعني ما بتنفع. أنت تعتقد أني كافر وبقول وجاه النبي، وأنا بعتقد فيك أنك كافر. ليش تجامل بعض؟ واضح يعني بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت بتتوسع في التكفير، ولك يا عمي هم بكفروا بمن هو بكفر، هو في كنائس ممنوع أن يزوج بنته لمسلم، فش معنى عليه هو حلال وعليه حرام أنا عامل بهذا، لكن ليس بالضرورة أهدر دمه أو يعني أستحل ماله أو عرضه أو إلى آخره. فتكفيره شيء وأعطيه حقوقه، هذه إيش؟ وأنا بعطيش حقوقه لما دخل الجنة، يعني ما بعطيه حقوقه لما دخل الجنة أعطيه مفتاح الجنة على سلطة بركاته. فلذلك الآن بعض الناس يظن إنه إذا الآن أنت يعني تقول يقصد، المقصود أنه يقصد أن يكفر، لا ما يضل لأحد أن يكون قاصد إيش إلا أولاد المسلمين طبعا لما بسب الدين والرب زعرا وبلطجة، هذا بكون قاصد أن يكفر وعارف أنه هذا كفر وبفعل هذا الفعل كان قاصدا. بس المقصود من كلام المشايخ القصد، المقصود في قصد الفعل أو القول المكفر وليس قصد إيش أن يكفر. نعم يلا يا أخي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. بعد. ومن وقال في صفحة وقال: وهذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك. أيوة. مني أيوة. أني من أعظم الناس نهيا على أن ينسب عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. أحسن. إلى أن قال: حسبك. إذن هذه الآن الفكرة ذكر شيخ الإسلام تيمية وما نقل عنه الشيخ تأكيد على أنه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، بل قد يكون المخالف مأجور إذا كان مجتهدا وكان من أهل الاجتهاد. فليس كل من وقع في الخطأ كما قلنا يقع الخطأ عليه بمعنى يؤاخذ عليه، بل الشيخ لما ذكر من أقسام قال: من اجتهد في طلب الحق وقصده وبذل جهده ولكنه أخطأ فإن خطأه هذا يكون مغفور، بل يكون عليه إيش مأجور، ويدخل في القول إذا اجتهد الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجره، وإذا أخطأ فله أجره. لكن أن يتبين له الحق لكن يخالف الحق ويشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يؤاخذ، هذا الذي يؤاخذ. وأظن الآن يحتاج الأمر إلى تفصيل أكثر، ضاق الوقت بذلك هذا، والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تبارك.